بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب ذكر الموت وقصر الأمل. ومر معنا في لقائنا الماضي إراد المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، جملة من الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. وفي هذه الحلقة نستكمل ما يتعلق بهذه الترجمة من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد الإمام النووي رحمه الله أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون فيه التذكير العظيم بالموت، وأيضا بقصر الأمل. فقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، معلوم أيها الإخوة الكرام أن الغريب على وطن ما أو بلد ما، أو من كان فيه عابر سبيل، فإنه يعلم من نفسه أن مكثه لا يطول، وأن بقاءه في ذلك البلد لا يستمر، ولهذا لا يحفل مثل غيره من أهل البلد بالبناء والأثاث والتهيئة وغير ذلك، وإنما يكفيه من الأمور الشيء اليسير، أنه يعلم أنه سيرتحل ولن يبقى في ذلك البلد، وأن مقامه في بلد آخر. والدنيا معبر وليست مقر، وينبغي أن يكون حال العبد فيها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: كالغريب أو عابر السبيل، كالغريب أو عابر السبيل. وقوله كأنك غريب أو عابر السبيل هذا ليس للشك، بل للتخير: كن مثل هذا أو مثل هذا، كن مثل الغريب أو مثل عابر السبيل. وكل منهما يشترك في كونه لا يحفل بالاهتمام بالبناء والأثاث والتوسع في هذه الأمور، لأنه يعلم من نفسه أنه عن قريب سيرحل من مكانه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إذا أمسيت أي دخلت في المساء، فلا تنتظر الصباح أي لا تعطي نفسك طول أمل أن تعيش إلى الصباح، قدر أنك تموت قبل ذلك. وإذا أصبحت أي دخلت في الصباح أيضا لا تعطي نفسك طول أمل، وقدر أنك تموت قبل ذلك. وهذا يحفزك إلى العمل الصالح والإحسان في العمل والإتقان، مثل ما جاء في الحديث: صلي صلاة مودع، لأنك إن صليت أو أديت العبادة على هذه الحال وأنت تستشعر أنك لن تبقى وأنك تودع وربما كانت آخر صلاة لك، كان ذلك بإذن الله تبارك وتعالى موجبا للإحسان في العمل والإتقان والإجادة. وعلى كل، فهذا الحديث جمع بين الأمرين: التذكير بالموت وقصر الأمل. ثم أورد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه هذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير فيه الحث على قصر الأمل وأن الإنسان لا يكون عنده طول أمل بالبقاء في هذه الحياة الدنيا ولهذا من هذا الباب جاء الحث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان أنه حق متأكد على كل مسلم له شيء يعني ثمة له حقوق أو عليه حقوق أن يوصي لأنه لا يدري متى يفجأه الموت ومتى يأتيه الأجل فعليه أن يوصي أن يكتب وصيته مثلا يقول لفلان علي دين أو عندي لدى فلان حقوق ولي من المال كذا وكذا حق لفلان أو الأرض التي في المنطقة الفلانية ليست لي وإنما هي لفلان أو نحو ذلك يكتب ما له وما عليه وهذا حق عليه لأن كتابة هذه الأشياء وإبراء الذمة بإظهارها وإبرازها حتى يعمل الورثة على تخليصها وإعادة الحقوق ونحو ذلك أبرى لذمة الإنسان من أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد ضيع أموال الناس وحقوقهم وربما يكون ثمة مال عنده دينا للآخرين أو مثلا عارية أو نحو ذلك ثم يموت والورثة يظنونه من جملة الميراث يقتسمونه وهو يحاسب عليه فيجب عليه أن يتنبه لهذا الأمر إذا كان ثمة حق له أو عليه يكتب ذلك في وصية تكون مثبتة عنده وإن تبدلت الأمور وكتب له حياة يمحو الشيء الذي تبدل بأن تكون عادة الحقوق أو نحو ذلك فإنه يكتب ذلك ويعدل في الوصية بحسب ما استجد من أمور وأحوال والحديث كما أوضحت فيه تقصير الأمل وألا يكون عند الإنسان طول أمل في البقاء في هذه الحياة وأيضا فيه أهمية الوصية أهمية الوصية والعلماء رحمهم الله يقولون الوصية واجبة إذا كانت هناك حقوق لك أو عليك وتكون مستحبة إذا لم يكن ثمة حقوق وإنما تكتب وصية عامة لأولادك بتقوى الله والعمل بطاعته ولزوم السنة وتجنب البدع ونحو ذلك فهذه من الأمور المستحبة لكن إذا كانت هناك حقوق فيجب أن تكتب ما لك وما عليك كما هو واضح هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الدلالة على ذلك ولننظر أيها الإخوة المستمعون الكرام حال الصحابة في سرعة استجابتهم وتلبيتهم لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا ابن عمر راوي الحديث يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا عندي وصيتي أي مكتوبة محررة جمعت ما أوصيت به فهذا هديهم رضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا أجمعين حسن الائتساء بهم ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوط فقال هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، رواه البخاري. وهذا الحديث أو هذان الحديثان، حديث أنس وحديث ابن مسعود، وهما بمعنى واحد، وحديث ابن مسعود أكثر بسطا في البيان، اشتمل على مثل عظيم ضربه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في بيان حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا وما عنده من طول أمل زائدا عن الأجل المحدد له، وأن أمله أطول من أجله. ومن عظيم نصح نبينا عليه الصلاة والسلام أن ضرب هذا المثل العظيم، خط أي بيده على الأرض صلوات الله وسلامه عليه خطا مربعا، خطا مربعا وهو المتساوي الأضلاع، وخط خطا في الوسط خارجا منه، يعني خط ممتد من الداخل إلى الخارج وممتد خارج هذا المربع، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال هذا الإنسان أي داخل هذا المربع، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، بمعنى أن أمل أطول من الأجل. وهذه الخطط الصغار الأعراض، إن سلم من هذا لم يسلم من ذاك، والأعراض المصائب والنكبات التي تصيب الإنسان، يفاجأ بمرض، يفاجأ بحادث، يفاجأ بكذا أمور، إن أخطأه هذا أصابه ذاك، وتكون نهايته في الوقت الذي كتبه الله له، فلا يستقدم عنه ساعة ولا يستأخر، لكن أمله أطول. ولهذا عندما يتأمل الإنسان في حال الموتى يجد أنهم ماتوا ولم يستكملوا الأشياء التي تجد بعضهم لا عنده خطط إلى مثلا 40-30-20 سنة، أو أعمال معينة يعزم على القيام بها، يعني حتى مثلا في باب العلم نقرأ في سير العلماء بعضهم بدأ في تأليف الكتاب وألف ربع الكتاب أو مثلا نصف الكتاب ومات قبل أن يكمل الكتاب، وأمله كان أطول من أجله، أمله أن يكمل الكتاب كاملا. وبعض العلماء كان يستغرق في الكتاب الواحد مثلا 10 سنوات، أو في الكتب الكبار والشروحات الكبار العلمية بعض يمضي فيها سنوات، فيكون بدأ مشواره العلمي مثلا في التأليف ثم يأتيه الأجل وهو في أول العمل أو في وسطه أو قرب آخره، وكان أمله أطول من أجله. وهكذا حال الناس في أمورهم الأخرى، تجد شخص مثلا يبني بيت وقبل أن يكتمل بناء البيت يموت، أو عند بداية بدءه في بناء البيت أو انتهاءه، أو مثلا يشتري سيارة يريد أن يتمتع بها وينتقل بها من مكان إلى مكان ثم يموت بعد أن يمتلكها أو قبل أن يمتلكها. أمور كثيرة جدا لو يتأملها الإنسان يجد أن الأمل عند الناس أطول من الأجل. وهذا الحديث يحث الإنسان على قصر الأمل، ومثله كذلك الحديث الذي سبق أن تقدم عند المصنف. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام تقدم معنا في الباب العاشر باب في المبادرة إلى الخيرات ومضى شرحه هناك، لكن المصنف أعاده هنا لأنه مشتمل على الحث على المبادرة على الأعمال الصالحة مما يستوجب تقصير الأمل وتذكر الموت وعدم الافتتان بأمور الدنيا. وموضع الشاهد من الحديث للترجمة أو موتا مجهزا أي سريعا يفاجئ الإنسان ويقطع عليه آماله الكثيرة والمتنوعة. وأيضا مر كذلك التنبيه على ما في هذا الحديث من ضعف في إسناده. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث فيه حث على ذكر الموت بأن يتذكره بقلبه وأن يذكر نفسه وإخوانه فيه في بعض المجالس. ولتذكر الموت ثمرة أن يتهيأ العبد وأن يستعد وأن يعلم أنه مفارق لهذه الحياة وأنه لا بقاء له فيها وأن الحياة الآخرة هي الحيوان. فتذكر الموت من الأمور العظيمة المهمة في حياة المسلم التي تثمر استعدادا وتهيئا ليوم المعاد. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف. قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث فيه الحث على ذكر الموت وما بعده. يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة أي النفخة الأولى، وجاءت الرادفة أي النفخة الثانية، جاء الموت بما فيه أي بما يشتمل عليه من أهوال وما يأتي بعده من أمور وأحوال. فيذكر بذلك كل عليه الصلاة والسلام حتى تستيقظ القلوب ويتنبه الغافل ويقبل المعرض ويستعد الناس لذلك اليوم العظيم. وجاء في هذا الحديث أن أبي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، والمراد بقوله كم أجعل لك من صلاتي أي كم أجعل لك من دعائي، لأنه رضي الله عنه جعل دعاء يدعو به لنفسه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القدر الذي يجعل له من هذا الدعاء، هل يجعل له الربع أو النصف أو ماذا يجعل؟ فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف. قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. والمراد بصلاتي أي الدعاء الذي كنت خصصته لنفسي. فقال أجعل لك صلاتي كلها أي دعائي أجعله لك صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثواب العظيم الذي يترتب عليها من كون العبد يكفى همه وتغفر له ذنوبه. وبهذا الحديث أنهى رحمه الله هذه الترجمة. ونسأل الله العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب.